بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتكلم في الحلقة الماضية عن آخر شرط من شروط صحة الصلاة، وهو النية. وتكلمنا عن قلب النية في الصلاة من فرض إلى نفل والعكس، وبدأنا في الحالة الثانية، وهي حالات قلب النية في الصلاة المتعلقة بالإمامة والانفراد. فقلنا: هل يجوز قلب النية من إمام إلى مأموم؟ قلنا: يجوز. وضربنا الصورة، ضربنا صورة على ذلك مثالا، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه، حينما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إماما، وكان أبو بكر إمام الناس، فتقدم فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم بهم الصلاة، وأبو بكر يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمون يأتمون بأبي بكر. الحالة الثانية: من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر. وقلنا: يجوز أن يكون الإمام قد صلى بالناس ركعة، ثم حدث له عذر فاستخلف غيره فأكمل بالناس، فالناس ائتموا في أول الصلاة بإمام وفي آخرها بإمام آخر، هذا جائز. الحالة الثانية: من منفرد إلى إمام، الإنسان يكون بيصلي منفرد ثم يأتي إنسان فيأتم به، يجوز. والدليل على ذلك، الدليل على الحالة الثالثة، ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي منفردا، فقام ابن عباس وتوضأ وصلى بجواره، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة منفردا ثم أكملها إماما. هذا قلب النية من منفرد إلى إمام. لكن لابد أن نقف مع هذا الحديث وقفة المتأمل. عبد الله بن عباس كان صغيرا، وأرسله والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت عند خالته ميمونة، قال له: هذه الليلة، ليلة النبي عليه الصلاة والسلام عند خالتك ميمونة، روح بات معهم واحفظ لي عبادات النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فعبد الله بن عباس ذهب ليبيت لا لينام، وإنما ليسجل. ذهب إليه ليسجل كيف ينام النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يقول عند النوم، وإذا استيقظ ماذا يقول عند الاستيقاظ، وماذا يفعل في ليله، وما هي العبادات التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لينقل هذه السنن إلى الأمة. ومن الذي أرسله؟ أرسله أبوه العباس، أرسل ابنه عبد الله بن عباس ليحصي أعمال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قال: هذه فرصة، النبي عليه الصلاة والسلام عند خالتك الليلة، روح نام مع خالتك. ويؤخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا رأى عالما جليلا ذا علم يقتدى به يرسل ولده إليه ليأخذ العلم عنه، أو يعاشره، أو يجلس معه ليقتدي به ويأخذ عنه العلم ويستفيد منه وينتفع، حتى يرجع الولد بعلم وعمل. إن إخواننا، العلم ليس قاصرا على الكتب، قد يتعلم الإنسان من الكتب العلم، لكنه لم يتعلم الأدب، لم يتعلم النية، لم يتعلم القدوة، لم يتعلم كيف يقترب من الله جل وعلا. فالإنسان يأخذ عن العالم العلم والقدوة والخبرة والفهم وطريقة الاستنباط، ويأخذ من العالم كيف يتقرب إلى الله، لا سيما إذا كان هذا العالم عالما جليلا له مع الله عز وجل أحوال. ومن هنا يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى ما ذكرت، الفائدة الثانية أن ابن عباس كان حريصا على طلب العلم، فحينما ذهب ليبيت عند خالته ميمونة قال: فتناومت، فنام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في أول الليل 6 ركعات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نام حتى نفخ، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق فأنزلها وتوضأ وضوءا خفيفا، قال فقمت، وقام يصلي عليه الصلاة والسلام، قال فقمت ففعلت كما فعل، قمت إلى الشن المعلق فتوضأت كما توضأ الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره، قام يصلي جماعة من النبي عليه الصلاة والسلام لكن وقف عن يساره، قال فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم فأدارني من أذنه فأوقفني عن يمينه. إذن تجوز الحركة لمصلحة الصلاة. العلماء استنبطوا من هذا الحديث أنك لو أنت جالس في الصف، عفوا لو أنت واقف في الصف في الصلاة وإنسان متقدم يجوز أنك تؤخره قليلا، أو بعيد عنك تجره قليلا إليك، هذه حركة لمصلحة الصلاة، بل يجوز أن تخطو خطوة لتسد فرجة، فالحركة لمصلحة الصلاة جائزة. ومن هذا الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذه وأداره من أذنه وجاء به من عن يساره إلى يمين، حرك المأموم، فحركة المأموم جائزة، وحركة الإمام لمصلحة الصلاة جائزة. ثم استنبط العلماء شيئا آخر، وهو لو صلى إنسان مخطئا عن يسار الإمام وليس عن يمين، عن يسار الإمام يعني العكس، صلاته كلها فالصلاة لا تبطل وإنما تصح مع الكراهة، لأن الصلاة لو كانت باطلة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ابن عباس يبني عليه، لأنه صلى جزءا من صلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، نوى هذا جزء من الصلاة عن اليسار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه بإذنه فأداره عن يمينه. إذا من صلى كذلك مخطئا فصلاته صحيحة مع الكراهة. ثم يؤخذ منه أن الإنسان إذا أتم بإنسان آخر يقف بجواره، لأن ابن عباس يقول فأدارني عن يمينه بحذائه، بالضبط، لأن بعض الناس إذا جاء تقف بجواره وتصلي أنت هو يتقدم هو قليلا عنك، فتلاقي قدمه متقدمة قليلا، يعني الإمام متقدم وأنت متأخر عنه، لا، ابن عباس قال بحذائه، يعني قدمك بجوار قدم الإمام تماما لا يتقدم عنك ولا تتأخر عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه بحذائه وصلى ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز قلب النية من منفرد إلى إمام، من منفرد إلى إمام. الحالة الرابعة قلب النية من مأموم إلى إمام، هل يجوز أن تصلي في أول الصلاة بنية مأموم ثم تكمل هذه الصلاة بنفسها بنية إمام؟ نعم يجوز، الإمام حدث له عذر فمضى واستخلفك فتقدمت أنت تصلي بالناس إماما تكمل الصلاة إماما، حينئذ يجوز أن تكمل الصلاة بالناس إماما، فقد افتتحت الصلاة مأموما وأنهيتها إماما، وهذا جائز، كما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحدث أيضا مع عمر وعبد الرحمن بن عوف، لما قدم عمر عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس حينما طعن عمر في صلاة الفجر رضي الله عنه. الحالة الخامسة من إمام إلى منفرد، هل يصح؟ تصور كده معي هذه الحالة، من إمام إلى منفرد، كنت إماما صرت منفردا، كيف ذلك؟ يعني إنسان يصلي بالناس إمام يتركهم ويكمل منفردا؟ لا، رجل يصلي إماما برجل واحد، هذا المأموم حدث له عذر فخرج من الصلاة وترك الإمام، والإمام كان يرفع صوته في صلاة العشاء مثلا، فلما تركه المأموم وحس بأنه مضى خرج لعذر أكمل الإمام صلاته منفردا، في هذه الحالة يجوز قلب النية من إمام إلى منفرد لعذر، لعذر مثل العذر الذي ذكرناه. ننتقل إلى الحالة السادسة، من مأموم إلى منفرد، من مأموم إلى منفرد، يعني إنسان مأموم مؤتم بإمام ثم حدث المأموم عذر، فماذا يصنع؟ هل يقلب النية إلى منفرد؟ حصلت لوعكة مثلا في بطني أو كذا، هل يكمل الركعتين الباقيين له لوحده ويخرج؟ لا، لا يصح، بل إذا أراد أن يخرج من الصلاة عليه أن يسلم ثم يخرج يصلي وحده، يتوضأ أو نحو ذلك ثم يأتي فيصلي وحده أو يكمل مع الإمام. والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل حينما صلى بالناس فأطال قرأ سورة البقرة، فانفلت رجل ممن صلى معه فصلى وحده، فلما علم معاذ به قال إنه منافق لأخبرن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل بل إن معاذا قد شق علينا لأخبرن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب في الصباح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية أن الرجل كان يعمل ناضحا، يعمل بالناضح يعني كان يحمل الماء للناس وكان متعبا طوال اليوم، ومعاذ بن جبل صلى بهم العشاء صلاة طويلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من أم بالناس فليخفف، فمنهم المريض والضعيف والكبير وذا الحاجة. وفي رواية فإن معك والسماء والطارق والسماء ذات البروج إلى آخر الحديث. يؤخذ من هذا الحديث أن الرجل انفلت فصلى وحده، بعض العلم يقول يكمل الصلاة وحده، بعض العلم قال لا لازم يسلم، واستدل برواية في صحيح مسلم فانفلت الرجل فسلم ثم صلى وحده. فكلمة فانفلت الرجل فسلم دلالة على أنه أراد أن يخرج من الصلاة فليسلم. وهذا الرأي هو الأقوى، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند الترمذي وتحليلها التسليم، يريد أن يتحلل من الصلاة لابد أن يسلم. يعني مثلا لو أن رجلا يصلي في موقف القطار وهو منتظر القطار ويصلي خلف الإمام صلاة الفجر مثلا، والإمام أطال والقطار سيتحرك، أعطى صوتا بأنه سيتحرك، وهذا الرجل لو فاته القطار سيظل مثلا ويتعطل سيتعطل ساعتين مثلا فلن يدرك عمله، هل يجوز له أن يخرج من الصلاة؟ نعم يجوز له أن يخرج من الصلاة ليدرك القطار، يجوز له أن يخرج من الصلاة ليدرك القطار. نعم. طيب هذا الحديث أفتان أنت يا معاذ يؤخذ منه فوائد. نعم، فإذا الأولى أنه لا يطيل الرجل بالناس إطالة مملة، وفي نفس الوقت لا يقصر تقصيرا مخلا، ويجوز للرجل أن يخرج للحاجة، إنسان عنده مرض أو كذا يجوز أن يخرج من الصلاة لحاجة، إنسان أدرك عذر أو خروج يخرج من الصلاة لحاجة. بهذا نقول قد انتهينا من شروط صحة الصلاة، وقلنا بأن شروط صحة الصلاة كم؟ 9. شروط صحة الصلاة 9، أعيدها مرة أخرى: الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا التمييز، رابعا الطهارة مع القدرة، خامسا دخول الوقت، سادسا ستر العورة مع القدرة، سابعا اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، ثامنا استقبال القبلة، تاسعا النية. بهذا نكون قد انتهينا من شروط صحة الصلاة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتوقف معكم حول باب مهم جدا، وهو باب أحكام الصلاة، أي الأحكام المتعلقة بالصلاة من شروط وجوب وأركانها وواجباتها ومكروهاتها ومبطلاتها، لنبين لكم هذه الأحكام بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.